ثالثا السعي بين الصفا والمروه، يطوف بين الصفا والمروه لقوله تعالى فمن حج ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فيخرج من المسجد بعد ان يستلم الحجر الاسود بعد الركعتين ان تيسر له، فان لم يتيسر فلا اشاره له ولا ذكر، يعني ليس فيه تكبير ولا اشاره عند العجز عن الاستلام، لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا جنى من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به، يقرا هذا من اجل ان يشعر نفسه انه انما سعى لان الله تعالى قال ان الصفا والمروه من شعائر الله. يقول يبدا بالصفا ويختم بالمروه، والسنه ان يصعد عليهما، وهذا ليس جواز، بل من السنه ان يصعد عليهما حتى يركعه ويقف مستقبل القبله رافعا يديه ويذكر الله ويدعو. واما الواجب فان يستوعب ما بينهما، والظاهر ان الشك الذي جعل للحد بين العربيات وبين المشاة، الظاهر هذا هو حد، هذا حد المسعى الواجب استيعابه، وما زاد على ذلك فهو من السنة. وقول يقوم مستقبل القبلة رافعا يديه يعني رفع دعاء، وليس كما يفعل بعض الناس يرفع يديه رفع تكبير، يعني كأنما يكبر في الصلاة يقول هكذا، لا، وإنما يقول هكذا يرفع يديه ويذكر الله ويدعو. والأفضل أن يفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتطلع ذلك فهل يدعو بما شاء ولا يدعو بما شاء. وكل من رضي أن يذهب بين العالمين أفضلين سعيا شديدا، يعني يرفع رفعا شديدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى وإن وإداره تدور به من شدة السعي. والحكمة من ذلك وتذكر حاله من إسماعيل، فإنها كانت رضي الله عنها إذا نزلت بطن الوادي وخذلي بين العالمين ترفع رفقا شديدا لأن لا يفوتها مراقبة ولدها الذي أرجعته عند مكان زمزم الآن، فإن قصتها مشهورة في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر الله أن يسكن من ذريته عند بيت المحرم، فجاء إسماعيل وأمه ووضعهما هناك، ووضع عندها شراب خمر وسقما، فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على ولدها حتى نفذ، فقل اللبن على الولد فجعل الولد يصيح ويتلوى من الجوع، وهي ليس عندها احد، ليس في منزل احد في ذلك الوقت. فنظرت الى اقرب جبل لها فرات اقرب جبل لها هو الصبر، فصعدت عليه تتحسس لانها تسمع احدا، ولكنها نزلت الى الجهه من قافله مروه، ولما نزلت بطن الوادي، وكان من المعروف ان بطن الوادي يكون نازلا عن من حوله، صار لا تعرف الولد، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى صعدت، ثم بدات تمشي الى المروه وفعلت على المروه مثل ما فعلت على الصفا، فلما اتمت سبعه اشواط انزل الله تعالى فرجها، فنزل جبريل عليه الصلاه والسلام فركض برجل او بجناح الارض حتى نبع الماء ما قدم له، فجعلت رضي الله عنها من شفقتها عليه جعلت تحوطه حتى لا يتفرغ يمينا وشمالا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت ذنبا لكانت عين المعين، يعني تنشا الصحابة. ولكنها من حكمة الله، لو كانت كذلك لكان في هذا أذية على الذين في المسجد الحرام، ولكن من حكمة الله أنها فعلت ما فعلت حتى طارت نفس الشرية. المهم أن الرجل يسعى بين العلمين، لأن العلمين قد وضعا علامة على محل السعي الذي هو خطوة. فإذا قال قائل: هل يسن للمرأة بفعل ذلك؟ قلنا: لا، لا يسن. حكاه بعض العلماء إجماعا أن المرأة لا تسعى سبيلا، ولو على هذا الإجماع فقلنا إن المرأة تسعى، لأن أصل هذا السعي من أجل ثلاثة أرحام المرأة. ولكن لما نقل إجماع في هذا ليس لنا إلا أن نثبت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.